بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 4073، هذا هو الترقيم العام. أما الترقيم الخاص بنا فهو الحديث ذي الرقم 114. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال أخبرنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الآية. هذا حديث غريب، وهو حديث أبي الأحوص، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص. هذا الحديث كما يعني رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للشيطان، الشيطان هنا المقصود إبليس أو بعض جنده، المقصود به إبليس أو بعض جنده. قوله لمة يعني إصابة وقرب، هذا معناه في اللغة. لمة الشيء الذي يلم، يعني الذي يصيب ويقرب. والمقصود هنا في هذا الحديث ما يقع في القلب، سواء بواسطة الشيطان أو بواسطة الملك. يعني في هذا الحديث أن للشيطان لمة وللملك لمة، يعني ما يقع في القلب. قال عليه الصلاة والسلام: إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة. ابن آدم المقصود يعني جنس الإنسان، جنس الإنسان. قال: فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر، وأعظمه ولا شك الكفر والفسوق والظلم. قال: وتكذيب بالحق، أي بحق، في حق الله سبحانه وتعالى، وهو التوحيد، توحيده جل وعلا، أو في حقوق الخلق، أو تكذيب بما جاء في شرع الله من العقيدة وأصولها وثوابتها، كالنبوة والبعث والقيامة والنار والجنة. نعم. قال: وأما لمة الملك فإيعاد بالخير. إيعاد بالخير يعني الأمور الطيبة كالصلاة والصوم وغيرها، وتصديق بالحق، بالإيمان، مثل الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل. في اللغة يعني الإيعاد يكون في الشر والوعد يكون في الخير، لكن هنا يعني جاء في الحديث قال هنا: فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. يعني جاءت كلمة إيعاد في الشر وفي الخير، والغالب أنها تكون في الشر، فكيف استعملت هنا في الخير؟ وجه هذا بعدة توجيهات. التوجيه الأول أن هذا نعم هو الغالب وهذا هو الكثير، لكن لا يمنع إطلاق الإعاد يعني على الخير كما يطلق الإعاد على الشر. يعني كما قال الشاعر: وإني إن أوعدته أو وعدته لمخرف إيعادي ومنجز موعدي. أيضا يعني من التوجيهات في إطلاقه هنا وهناك أن المقصود هو يعني إيقاع هذا الأمر دون النظر إلى التفصيل هل هو خير أو شر، يعني أن هناك إيعادا، والإيعاد على نوعين: إما إيعاد بالشر فهذا من الشيطان، وإما إيعاد بالخير فهذا من الملك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، يعني اللي هو لمة الملك قال إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليحمد الله، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله. ومن وجد الأخرى يعني الإعاد بالشر وإحداث الوساوس ويعني القلق ويعني تحبيب الشر إلى الإنسان وإحداث الشكوك في الثوابت والأصول، هذه من الشيطان، فليستعذ بالله من الشيطان، فليستعذ بالله من الشيطان. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وهذه الآية في يعني سورة البقرة، والمفسرون رحمهم الله ذكروا أن الآية مدلولها عام، فالشيطان يعد الإنسان بالفقر، فإذا أراد أن يتصدق قال له يعني ستفتقر، ماذا يبقى لأولادك، هذا يمكن يعطيه فلان أو علان، فيعده بالفقر ويأمره بالفحشاء، يزين له المعصية، يحببها إليه، يهون عقوبتها في نفسه وغير ذلك. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فالله جل وعلا يعني رغب عباده في فعل الصالحات ووعدهم الخير، المغفرة لذنوبهم، وأيضا التفضل عليهم بالأجور والحسنات ورفعة الدرجات إلى غير ذلك. الحديث صحيح كما صححه جماعة من أهل العلم، الحديث صحيح، ويعني هذا يعني مما يعني يبين معناه ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يفرح بلمة الملك وبيعني حثه على فعل الخير، وإذا وقع والإنسان معرض أن يقع في مثل هذه الأمور يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، ويعني يقرأ الآيات ويلزم السنة وينظر في كلام أهل العلم، وبإذن الله أنه يزول ما في قلبه. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد بن حميد، ولعله عبد بن حميد، نعم هو هنا خطأ يعني مطبعي، والصحيح أنه حدثنا عبد بن حميد صاحب المسند، فالذي عنده عبيد بن حميد يصحح، الصواب عبد بن حميد. قال: أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أعوذ بالله. هذا حديث حسن غريب، وإنما نعرفه من حديث فضيل بن مرزوق، وأبو حازم هو الأشجعي، اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. هذا الحديث العظيم أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العريضة. الحديث رواه مسلم وغيره، والحديث هو أحد الأحاديث الأربعين النووية، أحد أحاديث الأربعين النووية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب. طيب بمعنى يعني منزه عن النقائص، إنه طيب يعني منزه عن النقائص ومقدس عن الآفات والعيوب، فهو طيب سبحانه في ذاته، وطيب في صفاته، وطيب في أفعاله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الطيب الطاهر الذي يعني خلص يعني من الآفات ومن المحرمات، والمقصود هنا خيار الأموال التي ليس فيها تحريم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، يعني المال الحلال الطيب الذي ليس فيه حرام وليس فيه يعني رياء ولا فيه سمعة أيضا، يعني أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، وأن يكون سليما من الآفات، سليما من المحرمات. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. نعم، المرسلون هم القدوة لنا ونحن نقتفي آثارهم، والله جل وعلا أمر المرسلين بالطيب، بأخذ الطيب. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا في حق أتباعهم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ويعني ما يعني معلوم أن الرسل لم يؤمروا بهذا، يعني لم يأتي هذا الأمر هكذا دفعة واحدة، وإنما جاء لكل رسول على حدة: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي أطال السفر وقد أتى بمستحبات الدعاء التي تقربه إلى الإجابة، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى، نحن لا نتألى على الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل السفر، ودعاء المسافر أحد الأدعية المستجابة عند الله عز وجل. ذكر عليه الصلاة والسلام أن هناك دعوات لا ترد، ومنها دعوة المسافر. فهذا رجل مسافر، ولعله كما قال بعض الشراح في وجوه الطاعات في الحج، في صلة الرحم، وفي زيارة، في طلب العلم أو نحو ذلك. وعلى كل حال لو لم يكن كذلك فالمقصود أنه أطال السفر، ودعاء المسافر أحد الأدعية المستجابة. قال: أشعث أغبر، يعني يقول بعضهم إن هذا حال له، يعني عليه شعث وعليه غبرة. قيل إن اللفظين مترادفان، وعلى كل حال فيها تأكيد على مسكنته وعلى ضعفه، فهذا أمر ثاني، يعني إن من الناس من لو أقسم على الله لا أبره، فيها هذا فيه ضعف وفيه مسكنة وفيه شعث وغبرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يمد يده، وفي رواية مسلم يمد يديه إلى السماء. هذا أيضا أدب من آداب الدعاء، وهو رفع اليدين، وفيها يعني استجداء وطلب من الله سبحانه وتعالى، وإيمان وتصديق بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه. فهنا يمد يديه إلى السماء. قال هنا: يا ربي يا رب. هذا أدب الرابع، أنه توسل إلى الله جل وعلا بربوبيته، قال: يا ربي يا رب. وفي الحديث الصحيح: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يا ربي يا رب أن يردهما صفرا خائبتين. فهنا جاء بأربعة أمور كما قلت: أولا السفر، شعثه وغبرته أنه يمد يديه يرفعهما إلى الله عز وجل. والأمر الرابع أنه توسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمه يا رب بالربوبية، ودعا هنا قال يا رب يا رب. ولكن منعه من الإجابة هذه الأمور التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، فقال هنا ومطعمه حرام. هذا مصدر ميمي، وهو بمعنى يعني مطعومه مأكوله، ومطعمه حرام هذا مصدر ميمي وهو اسم مفعول، مطعوم يعني مطعمه يعني مطعومه حرام، نسأل الله العافية. قال ومشربه حرام وملبسه حرام، يعني مشروبه حرام وملبوسه حرام، كله عايش في حرام. وغذي بالحرام، يعني المشهور هو التخفيف وغذي، ويعني بعضهم أجاز أن تشدد، أن يشدد الفعل وغذي بالحرام، لكن المشهور أنه بالتخفيف وغذي بالحرام، يعني تربى ونمى جسمه بهذا الحرام. قد يقول قائل يعني إن في هذا تكرارا، يعني ألا يكفي ومطعمه حرام ومشربه حرام؟ لا، هنا يعني كما قال العلماء أو كما قال أيضا بعض شراح حديث إنه لا يلزم أن يكون المطعوم للتغذية، فقد يكون الإنسان يأكل طعام ولا يتغذى به، يعني ولا ينبت جسمه منه ويشبع منه. فالمقصود يعني أنه مرة من كل جهة، سواء المطعوم ولو لم يتغذى به أو ما تغذى به، كل هذا حرام. وأيضا قال بعضهم يعني يشمل قوله وغذي بالحرام أنه يشمل ما كان منفقا عليه في حال كبره أو منفقا عليه في حال صغره، فيعني سواء كان أكله في بداية أمره أو تغذى جسده بعد ذلك بهذا الحرام، كل هذا سحت، وكل جسم نبت من سحت فالنار وأولى به، وهو مانع من موانع إجابة الدعاء. يعني ولذلك يعني قال أهل العلم من أراد أن يستجاب دعاءه فليطب مطعمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما طلب منه أن يسأل الله له أن يكون مستجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك. فالله المستعان، يعني نحن حرمنا من إجابة الدعوات وكذا من أجل أمور، ومنها أن مكاسبنا وأموالنا التي نجمعها ونقتنيها فيها حرام، وكل إنسان يعرف حاله والله المستعان. قال فأنا يستجاب لذلك، يعني بعيد أن يستجاب لمن هذه صفته، بعيد أن يستجاب لمن هذه صفته، وكيف يستجاب له وهو قد أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام وتغذى جسمه بالحرام، نسأل الله العافية. ففيه على كل حال في هذا الحديث يعني فوائد، منها الحث على الإنفاق في سبيل الله من الطيب، من الأموال الطيبة. الأمر الثاني أن ما يشربه الإنسان ويأكله ويلبسه ويتغذى به يجب أن يكون حلالا طيبا لا شبهة فيه، ولا أن يكون حراما، فضلا أن يكون حراما خالصا. وأن من أراد الدعاء عليه أن يعتني بنفسه وأن ينظر في حاله وأن يتخلى ويتخلص من هذه الأمور التي تحول بينه وبين إجابة الدعاء، والله المستعان. ثم بعد ذلك روى الإمام الترمذي جملة من الأحاديث، حديث علي رضي الله عنه وحديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الآيات في آخر سورة البقرة، وقد مر بنا ونحن نقرأ في فضائل السور والآيات من سنة الترمذي أن من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. والصحيح أيضا كما قال الحافظ بن حجر ونقله عن الإمام النووي أنها كفتاه عام، كفتاه من الشرور والآفات، كفتاه من يعني القراءة الطويلة في قيام الليل، كفتاه من، الحمد لله فضل الله جل وعلا واسع. فالحديث الأول هنا قال حدثنا عبد بن حميد، وترى تكرر الخطأ هنا، قال عبيد، الصواب عبد. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال حدثني من سمع عليا. هنا في جهالة، هنا في جهالة، فالحديث يعني ضعيف، ضعيف الإسناد، وأصل القصة صحيح لكن بهذا الإسناد لا، فيه ضعف، قال لأنه مجهول، لا ندري من هو الذي حدث السدي عن علي رضي الله عنه. قال حدثني من سمع عليا يقول لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا، وإن تبدوا، بس هنا جاء بدون يعني الواو، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الآية أحزنتنا، قال قلنا يحدث أحدنا نفسه فيحاسب به، لا ندري ما يغفر منه وما لا يغفر، في بعض النسخ منه وفي بعضها سقطت يعني. ونزلت هذه الآية بعدها فنسختها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه كما قلت هو حديث ضعيف من أجل جهالة شيخ السدي الذي حدثه عن علي رضي الله عنه. قال هنا يعني أحزنتنا، يعني لما نزلت هذه الآية أحزنتنا، هذا جواب طلب، جواب أو جواب للما، لما نزلت أحزنتنا يعني جعلتنا محزونين. قال قلنا اللي هم يعني معشر الصحابة رضي الله عنهم، لا ندري، وفي بعض النسخ لا يدرى. فنزلت هذه الآية يعني أن هذه الآية يعني دلت على أنهم يحاسبون على ما أظهروه وما أخفوه، وهذا الحقيقة يعني بعضهم يعني تحرج وتوقف، قال يعني إن هذا كيف، يعني هذا فيه تشديد علينا، وفيه يعني، وهذا من ورعهم ومن خوفهم من الله تبارك وتعالى. ونزلت هذه الآية بعدها فنسختها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال الحافظ ابن حجر المراد بقوله نسختها أي أزالت ما تضمنته من الشدة، وبينت أنه وإن وقعت المحاسبة به لكنها لا تقع المؤاخذة به، نعم أنه يعني لا يؤاخذ به الإنسان. إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، كما في الحديث الصحيح. وسيأتينا في حديث ابن عباس أن الله جل وعلا قال قد فعلت، قد فعلت، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر أشار إلى ذلك الطبري فرارا من إثبات دخول النسخ في الأخبار، نعم لأن الأخبار لا يدخلها النسخ، وأجيب بأنه وإن كان خبرا لكنه يتضمن حكما، صحيح يعني هذا في خبر وليس في أمر ولا نهي حتى يدخل النسخ، لكن الخبر هنا يعني فيه حكم، وهو أنهم سيحاسبون على ما أظهروه وما أخفوه في أنفسهم، كأن في حكم يعني. قال الحافظ ابن حجر ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام، وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرا محضا لا يتضمن حكما، كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك. وهذا كلام جميل، يعني يقول الذي لا يدخل النسخ اللي هو الخبر المحض، ما يدخل حكم ولا شيء، مثل الحديث عن الأمم السابقة، قصص ماضية، هذه لا يدخل فيها النسخ، لكن هذا الخبر نعم لكن فيه حكم، وهو أنهم سيحاسبون على ما أخفوه في أنفسهم كما يحاسبون على ما ظهر منه. لا ويحتمل، يقول الحافظ بن حجر، أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيص، فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيرا، نعم هذا يعني هذا أمر معروف أنه يعني يطلق بمعنى التخصيص، وهو أنهم يعني لا يؤاخذون به. قال والمراد بالمحاسبة ما يخفي الإنسان مما يصمم عليه ويشرع فيه، يعني دون ما يخطر له ولا يستمر عليه، وهذا كلام جميل، يعني أنه خص من ذلك ما استمر عليه الإنسان وصمم على فعله، يعني بدأ الحديث في نفسه. نعم، إن استعاذ بالله ولم يمضي فيه هذا لا يحاسب عليه ولا يؤاخذ به، لكن إن صمم وعزم وعقد أنه سيفعل هذا الأمر ولم يتركه إلا مثلا خوف من فلان أو علان أو كذا، نعم هذا يختلف عمن يعني أعرض عن هذه الأمور ولم يمضي فيها ولم يعزم عليها. قوله تبارك وتعالى لها ما كسبت وعليها ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني هذا بيان للآية، وسعها ما تسعه قدرتها، لها ما كسبت أي من الخير في ثوابه، وعليها ما اكتسبت من الشر أي في وزره، فلا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسه، يعني أن الإنسان لا يؤاخذ بذنب أحد ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأيضا لا يؤاخذ بما وسوست به نفسه، كما جاء في الحديث إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ثم ذكر الإمام الترمذي الحديث الثاني قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا الحسن بن موسى وروح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة، هذه أمية قيل أمية وقيل أمينة وهي مجهولة كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في الميزان في ميزان الاعتدال، عدها من المجهولات ذكرها في فصل المجهولات، فالحديث أيضا ضعيف ضعيف الإسناد، وكما ذكرت فيما مضى أن أصل القصة صحيح. هذه أمية سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تبارك وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، وعن قوله من يعمل سوءا يجز به، هذه الآية في سورة النساء، فقالت ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة حتى البضاعة يضعها في يد قميصه، وفي بعض النسخ في كم قميصه، فيفقدها فيفزع لها حتى إن العبد لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. نعم، وهذا أيضا فيه أن أمنا عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية إن تبدوا، يعني تظهروا ما في أنفسكم أي ما في قلوبكم من السوء بالقول أو بالفعل أو تخفوه تضمروه مع الإصرار عليه يحاسبكم به الله، يعني يجازيكم عليه. وأيضا قوله تبارك وتعالى من يعمل يعني ظاهرا وباطنا سوءا أي صغيرا أو كبيرا يجز به أي في الدنيا أو في العقبى إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ولذلك لما نزلت هذه الآية بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله يعني نزلت علينا هذه الآية، فقال عليه الصلاة والسلام ألست تنصب ألست تحزن أليس يصيبك اللأواء فإن ذلك مما يكفر الله به عنك. قالت عائشة رضي الله عنها ما سألني عنها يعني عن هذه الآيتين منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال هذه معاتبة الله العبد يعني مؤاخذته بما اقترف من الذنوب. طيب كيف يعاتبه كيف يؤاخذه؟ يصيبه في هذه الدنيا من الحمى، وذكر عليه الصلاة والسلام خص الحمى بالذكر قالوا لأنها من أشد الأمراض وأخطرها، وكان مرضا منتشرا بين الناس الحمى، إذا أصابت العبد واحتسب الأجر يكفر عنه من سيئاته ويغفر عنه من ذنوبه. يعني كذلك أيضا والنكبة يعني ما ينكب في الإنسان، يأتي شيء يعني محنة تصيب الإنسان من الحوادث. قال حتى البضاعة يعني المال، أو مثلا شيئا يجعله في يده ذهب أو نحو ذلك، يضعها في كم قميصه أو نسخة في يد قميصه فيفقدها فيفزع لها. مجرد الخوف والفزع والقلق هذا أيضا مما يكفر الله به عن العبد ذنوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألا يصيبك اللأواء؟ فجعل عليه الصلاة والسلام ما أصاب هنا من الحزن لضياع هذا المال والذي افتقده، إما ضاع منه أو سرق منه، جعله عليه الصلاة والسلام أو ذكر أنه مما يكفر الله به عن العبد. قال هنا حتى إن العبد، يعني قالوا إن الإظهار هنا في موضع الإضمار في بيان كمال العبودية لله عز وجل المقتضي للصبر والرضا بأحكامه جل وعلا، يعني كان يعني فيفزع حتى إنه لا يخلد. لكن لماذا جاء التصريح بلفظ العبد؟ قالوا إن فيه إظهارا لكمال العبودية المقتضي للصبر والرضا بأحكام الله. قال لا يخرج من ذنوبه بسبب الابتلاء والمصائب كما يخرج التبر الأحمر. التبر بالكسر هو الذهب والفضة قبل أن يضرب دراهم، يعني توه سبائك ذهب أو قطع من فضة من الكير، يعني من النار، يعني لأنها يعني حتى تكون يعني نقية وصافية. ومع ذلك العبد وأحدنا يسأل الله السلامة والعافية، الإنسان دائما يسأل الله السلامة ولا يتمنى لقاء العدو ولا يتمنى المصائب والمحن، الإنسان قد يبتلى ولا يصبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله العافية. ما في أعظم من العافية والسلامة أيها الإخوة، لكن إذا ابتلي الإنسان عليه أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. ثم قال الإمام الترمذي، وهذا هو الحديث الثالث: حدثنا محمود بن غيلان. الحديث هذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، ولكنه ضعيف الإسناد كما قلت، لأن أمية الراوي عن عائشة مجهولة، ولكن نعيد ونكرر أصل القصة صحيح، وهو ما سنقرأه الآن في حديث ابن عباس. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن آدم بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت: لما نزلت هذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، دخل قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قولوا سمعنا وأطعنا. فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. الآية: قال: قد فعلت. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا من غير هذا الوجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وآدم بن سليمان يقال هو والد يحيى بن آدم. الحديث صحيح، وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. في هذا الحديث قال: لما نزلت هذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وهذا يعني فيه أن خوف الصحابة ومحاسبتهم لأنفسهم وورعهم رضي الله عنهم، فهم خافوا. قال: دخل قلوبهم شيء، يعني من الحزن ومن الخوف من الله سبحانه وتعالى، لم يدخل من شيء، يعني ما مر عليهم شيء محزن مثل ما فهموه رضي الله عنهم من هذه الآية. فلما ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا. خلاص فهم رضي الله عنهم قالوا سمعنا وأطعنا، فألقى الله الإيمان في قلوبهم، يعني رضوا أو رسخ الإيمان، هم يعني هم مؤمنون، هم معنى الآن ما آمنوا، لا هم مؤمنون لكن رسخ الإيمان وعظم وتعمق في قلوبهم رضي الله عنهم، ولذلك اندفع عنهم ما كانوا يجدونه. فأنزل الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، بما أنزل إليه هو هذا القرآن العظيم، والمؤمنون عطف على الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم آمنوا بهذا القرآن العظيم، كل آمن بالله وملائكته إلى آخر الآية. ثم قال تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما تسعه قدرتها، لها ما كسبت أي من الخير وعليها ما اكتسبت أي من الشر، في الأول الثواب والثاني الوزر، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان يتحمل ما صنع، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم جاءت هذه الأدعية المباركة، والله جل وعلا يقول قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني إذا وقعنا في الخطأ أو تركنا واجبا أو كذا، لا عن عمد وإنما يعني نسيانا أو خطأ، فالله جل وعلا عفى عنه، والذي يمكن أن يتدارك يتدارك، والذي لا يمكن عدله أحكام أخرى ذكرها أهل العلم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الإصر هو الشيء الثقيل الذي يثقل عليهم حمله، كما حملته على الذين من قبلنا، المقصود مثل بني إسرائيل، قص الله علينا أحوالهم من قتل النفس في التوبة وإخراج ربع المال في الزكاة كما ذكر بعض أهل العلم، وقرض موضع النجاسة، هذا كان فيه، هذا من الآثار والأغلال عليهم. قال الله جل وعلا قد فعلت، يعني لا أحمل عليكم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني يدعون الله ألا يكلفهم من الأعمال ما لا يطيقون، وتكليف ما لا يطاق كما قال الشراح على وجهين، أحدهما ما ليس في قدرة العبد احتماله، كتكليف الأعمى النظر والزمن العدوى، فهذا النوع من التكليف لا يكلف الله به عبده بحال، الزمن يعني الرجل الثقيل كبير السن المريض ما يستطيع أنه يجاهد ويركض بسرعة، فهذا لا يستطيع، هذا لا ليس في قدرة العبد أبدا. الوجه الثاني من التكليف ما لا يطاق، وهو يعني يستطيعه لكن فيه مشقة وفيه شدة، كتكليف الأعمال الشاقة والفرائض الثقيلة في أول الإسلام، كون صلاة الليل واجبة، وكون الإنسان أيضا يشدد على نفسه، فمثلا يصوم في نهار رمضان ومع الحر الشديد، وذا قال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، أولئك العصاة، ليس من البر الصيام في السفر، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إلى آخر ذلك ما ذكره أهل العلم. ثم في آخر هذه الدعوات واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال الله جل وعلا قد فعلت، يعني عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم ونصرتكم على القوم الكافرين. الحديث يعني رواه مسلم، والحديث أيضا له روايات أخرى مثبتة في كتب التفسير وفي دواوين السنة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا ومقرئينا. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا أرحم الراحمين. نلتقي على خير غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.